تفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فخلقنا المضغة فخلقنا جزاؤنا العظام تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء

فأنشأنا لكم به جنات لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تخرج من طور سيناء تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم مما في بطونها ولكم كثيرة ومنها تأكلون ومنها تأكلون ومنها تأكلون ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وهكذا تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني أدام الله عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم. وإلى لقاء آخر معه إن شاء الله بعد قليل. والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.